أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل فقعد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: يا عمي أريدهم على كلمة واحدة تدين بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ونزل صاد والقرآن للذكر حتى بلغ: إن هذا لشيء عجاب. وفي رواية: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، يقول ويقول ويفعل ويفعل، فأرسل إليه فانهه. فأرسل إليه أبو طالب، وكان قرب أبي طالب موضع رجل، فخشى إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يكون أرق له عليه، فوسب فجلس في ذلك المجلس. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مجلسا إلا عند الباب فجلس. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم، وتقول وتقول وتفعل وتفعل. فقال: يا عم، إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم بها الجزية. قال: وما هي؟ نعم وأبيك عشرة. قال: لا إله إلا الله. قال: فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. حديث المسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكره شارح المسند في سورة صاد، يعني مما ما جاء من أحاديث تتعلق بسورة القرآن فهذا يتعلق بسورة صاد. الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد رجال ثقات غير رجل واحد وهو يحيى بن عباد، قال الحافظ: مقبول، يعني عند المتابعة. والحديث رواه الإمام الترمذي بإسناد نفسه وقال: حسن صحيح، ولعله حسنه وصححه لشواهد عندهم. الحديث فيه أن أبا طالب لما مرض دخل عليه رهط من قريش. الرهط اللي هم ما دون العشرة من الرجال، مجموعة من الرجال من قريش منهم أبو جهل لعنة الله عليه، دخلوا يعودون أبا طالب رضي الله أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، إن أخيك يشتم آلهتنا، يقول ويقول ويفعل ويفعل. يعني دخلين على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الكفار يريدون أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوا الخير الذي جاء به، ويمنعوا أن يسلم أبو طالب ويسلم غيره. يعني فضلوا على هذا الشأن لغاية وفاة أبي طالب وهم يفعلون ذلك. إذا مرض أبو طالب يأتونه، لغاية ما كان في مرض وفاته هم حالوا بينه وبين الإسلام بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء كأصدقاء السوء، أصدقاء السوء، فضلوا وراء أبي طالب لغاية الممات. لذلك لا ينبغي المسلم أن يصاحب رفقة سوء أبدا، إنهم يضرونه في حياته ويضرونه عند مماته. فشوفوا هؤلاء الكفار، أبو جهل من هؤلاء، جاء لأبي طالب وهو مريض، فقال يشكو له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، يقول ويقول ويفعل ويفعل، فأرسل إليه فانهه. فقال: فأرسل إليه أبو طالب، وكان قرب أبي طالب موضع رجل، فخشي إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يكون أرق له. يعني شوفوا، عايزين يبعدوا أبا طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعدون النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب. هو عمه، هو الذي رباه بعد جده عبد المطلب وكان أشفق الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ودى النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يسلم هذا الرجل، رجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الإسلام، ولكن قضاء الله سبحانه أن يموت هذا الرجل كافرا. وقد نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه عذاب النار، فكان أخف الناس عذابا في النار، أخف الناس عذابا في النار، أن توضع تحت رجليه أو قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه والعياذ بالله، هذا أخف الناس عذابا في النار، كيف بأشقى أهل النار والعياذ بالله. هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الإسلام مات كافرا، وكان هؤلاء أصدقاء السوء شؤما على هذا الرجل، كانوا وجودهم معه وجود سوء يدعونه إلى الضلالة، ولا زالون يوقدون فيه وينفخون فيه نعرة الجاهلية لغاية ما مات على الكفر. في هذه المرة دخلوا عليه فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم جالسين على مقاعد حول أبي طالب، وفي مقعد مكان فاضي بجوار أبي طالب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يبقى مفروض حيقعد جنب أبي طالب في المكان الفاضي، فإذا بأبي جهل يسبق ويجري ويقعد على هذا المكان حتى يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه، إذا كان قريبا منه لعله يرق عليه يحن له أبو طالب، لا مش عايز هذا الشيء، فجلس هو فيه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد له مكانا إلا بجوار الباب، فقعد صلوات الله وسلامه عليه حيث انتهى إليه المجلس. فلما جلس قال أبو طالب: يا ابن أخي إن قومك يشكونك. واضح من طريقة أبي طالب في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحنانه عليه، فلما دخل ما شخطش وزعق، لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي يا ابن أخي، يتودد إلي ويترفق به، إن قومك يشكونك. إيه الأمر اللي انت عامله مع قومك؟ إن قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم. وإن كان أبو طالب يعلم ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقل أنا أعلم ذلك، ولكن قال قومك يقولون هذا الشيء ويزعمون، فأتى بها بهذه الصيغة فيها إنه مايل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه معه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا عمي، ده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العدم الجزية. أنا عايزهم كلمة واحدة يقولوا هذه الكلمة تدين تذل لهم بها العرب، كفار العرب تدين لهم، يبقوا وراهم تابعين لهم، وبهؤلاء القادة في الأمم بهذه الكلمة الواحدة، ومش العرب بس، ده كمان العدم اللي أنتوا خايفين منهم، العدم يؤدون الجزية إليكم. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المجموعة الكفار الجالسون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ نعم وأبيك، يعني يقسمون وحياة أبيك، إعد إحنا نقولها، قول إيه الكلمة اللي إحنا نقولها وتدين لنا بها العرب والعدم ويدفعوا لنا الجزية كمان. نعم وأبيك 10، مش كلمة، قول لنا 10 كلمات مش كلمة واحدة. قال: لا إله إلا الله. شوفوا هنا هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله. فقاموا وهم ينفضون ثيابهم، يعني أيمين، لا مش عايزين إلا هذه الكلمة، إلا هذه الكلمة، يعني هم قوم طمعون، يطمعون في المال، يطمعون في الرئاسة، يطمعون في سيادة الأمم، ولكن يطمعون في عبادة الله عز وجل، مش عايزين هذا الشيء. ليه مش عايزين هذا الشيء؟ هؤلاء قوم عرب يفهمون معنى هذه الكلمة، قول لا إله إلا الله، يعرفون أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يبقى كل الآلهة اللي هم بيعبدوها هذه آلهة باطلة. طب ما هم عارفينها آلهة باطلة، هم مش ما الأمر أن الآلهة دي تنفع وتضر، لهم عارفينها لا تنفع ولا تضر، ولكن يقولون ويكذبون أن احنا بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن وراء ذلك شيء آخر في نفوس هؤلاء القوم، في نفوسهم، ما هم اللي بيعبدوا الأحجار دي، هم صنعينها بأيديهم، وهم اللي بيخرج الواحد للصحراء ينقي حجر كذا حجر، وبعدين أحلى حجر فيهم يعبد هذا الحجر، إذا رجع من السفر للبلد بتاعته يرمي الحجر ده ويرجع للحجر اللي كان موجود عنده في البلد. هم الذين كانوا يعبدون التمثال من عدوى، فإذا جاعوا أكلوه، ما عارفين هذه لا تنفع ولا تضر. إنما الجاهلية التي في قلوبهم حب الزعامة وحب الرياسة، وإنه هتيجي أنت بعد ما كل واحد مننا ملك في نفسه يعبد اللي يعجبه يعمل اللي هو عايزه، هتيجي تقول لنا شريعة وتقول لنا خبر من السماء ويبقى أنت لوحدك اللي تأمرنا كلنا بعد ما كنا رؤساء؟ هذه أصل الأمر الذي في قلوبهم، ما هوش أمر إن الرسالة جاءت علي، لا. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، لما زعل النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبهم فطمأنه ربه سبحانه إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد النفي للشيء مع اليقين أنه حقيقي، مع اليقين بوجود هذا الشيء، فهم يجحدون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويجحدون آيات الله عز وجل مع تمام علمهم أن هذا حق، فالله عز وجل أكذبهم وشهد عليهم أنهم يعرفون الحق تماما وأنهم لا يكذبونك، مش بيوصفوك إن أنت كذاب، لا، هم في أنفسهم لا يكذبونك ويعرفون أنك صادق، ولكنهم يجحدون آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك هنا لما قال قولوا لا إله إلا الله رفضوا هذه الكلمة، مع أنهم مستعدون يقولوا أي حاجة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الكلمة. هذه الكلمة مقتضاها شريعة، مقتضاها طاعة، مقتضاها أنه يسلم نفسه لهذا الإله. إذا قال لا إله إلا الله يعني أنا أعبد هذا الإله، يبقى يلزمني أن أتوجه إليه وأن أنتظر منه هو وحده التشريع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رفضه الكفار. إنما تبقاش أنت رئيس عليه، لا، كل واحد مننا رئيس في مكانه، كل واحد مننا ملك. ولذلك العرب كانوا في جاهليتهم لا يجمعهم رئيس واحد، ما يجمعش العرب رئيس واحد في الجاهلية أبدا، وإنما كانوا ينظرون إلى الفرس والروم إن دول عظيمة يجمعهم ملك واحد، وبعدين لما ينظروا لهذا الشيء ويلاقوا نفسهم خيبين ما فيش حد يجمعهم، يقوموا برضو نعرة الجاهلية إن إحنا أحسن منهم، مع الضعف والهوان والذل اللي هم فيه إحنا أحسن برضو. ايه وجه الحسن اللي انتوا فيه؟ يقولون هؤلاء لا يصلح فيهم ان يكون ملك الا بيت واحد بس، اما احنا العرب احنا كل بيت يصلح يكون فيه ملك، كل بيت يعني هم كلهم يصلح يكونوا ملوك. العجم دول اللي هم دولة عظيمة ودولة قوية وكده لا دول ولا حاجة، ليه؟ لان اللي يصلح فيهم ان يكون ملكة دول بيت واحد بس له بيت الملك، الباقي كله رعاع والباقي كله رعية، أما إحنا العرب فإحنا كل بيت منا يصلح أن يكون ملكا، ولذلك كانوا متنافرين لا يجمعهم كلمة أو لا تجمعهم كلمة واحدة. لما جاء الإسلام هذب هذه النفوس وقوم هذه الأخلاق وجمعهم على عبادة إله واحد سبحانه وتبارك وتعالى وعلى طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه بما جاء به من عند رب العالمين. فهنا عنادهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إيه العجب في ذلك؟ قالوا أنه يعبد إلها واحدا بعد ما احنا بنعبد هذه الآلهة الكثيرة. فهم لو تفكروا هم أنفسهم يقولون لا يستحق العبادة إلا الرب وحده لا شريك له. لذلك لما كانوا يسألون كم تعبدون من آلهة يقولوا كثير، نعبد آلهة كثيرة، من الذي ترجون نفعه وضره؟ الذي في السماء، رجع الأمر أنه إله واحد فقط الذي يستحق العباد. طب إذا كان الأمر كده إيه وجه العجب أن هم بيقولوا هنا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ هو الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، المهم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان بكلام فارغ لا يعقلونه، هم لا يفهمون ما يقولون. فهذه عادة الإنسان الأحمق أنه يعجب من غير عجب، يضحك من غير سبب، يرد غيره وهو لا يفهم كلام الغير بل ولا يفهم حجة نفسه التي يقولها. فهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، انطلق الملأ من هؤلاء يمشون ويقول بعضهم لبعض اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ده مكر عايز يمكر بكم عشان يضيع منكم هذه العبادة التي أنتم عليه. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة العظيمة، أنزل الآيات في أولها صاد والقرآن ذي الذكر، فبدأ بقوله صاد حرف من الحروف الذي كأنه يقول لهم هذه حروف المعجم بتاعكم، حروف اللغة العربية، هاتوا قرآن مثل هذا. وأيضا فيها جذب للأسماع، لما يسمعوا صاد هم مش متعودين يسمعوا ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد وحاميم، مش متعودين يسمعوا حروفا، إنما متعودين يسمعوا كلمات وخطب وجمل. فلما يقول لهم صاد صاد أي صاد، يروحوا جايين يسمعون، فيقول والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في متعززين بأنفسهم كأنهم غالبون كأنهم قاهرون. فالله سبحانه تبارك وتعالى يخبر عن هؤلاء أنهم في جاهلية وأنهم في تكبر عن الحق وفي حمية. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني هؤلاء بعزتهم التي يتعززون بها، بحميتهم وجاهلية يظنون أنهم يعجزوننا، كم كثير كثيرون قد أهلكناهم قبلهم. كم أهلكنا من قبلهم من قرون كثيرة من قرن عملوا إلى ما جاءهم الهلاك، فنادوا أغثنا الحقنا، نادوا يستغيثون، لما يأتي العذاب لا ينفع الإسلام، لا ينفع الإسلام، إذا جاء عذابهم إذا جاء حتفهم لا ينفعهم إسلامهم، فينادون قال ولا تحين مناص، لا تحين مناص، يعني ذهب وقت هرب. عايزين تهربوا من الكفر تيجوا للإسلام بعد ما جالكم العذاب لا ينفعكم، عايزين تقولوا لا إله إلا الله الآن بعد ما عاينتم الملائكة وعاينتم العذاب، لا تحين مناص، ليس الآن حين للفرار من هذا العذاب. قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، يقول بعضه البعض امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ايه الكلام اللي بيقوله ده، ما سمعناش ان اله واحد في الملة الاخرة، يقصدون النصارى، لان النصارى يقولون بالتثليث الالهة ثلاثة، يقول بالناسوت واللاهوت، فهؤلاء كأنهم يحتجون بالنصارى ويقول ما سمعناش من الاخر ملة جت ما قالتش قالت الالهة ثلاثة، وكذبوا على المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ما دعا إلا إلى الإسلام، دعا إلى ذلك ودعا الحواريين فقالوا أسلمنا لله، فأسلم المسيح وأسلم الحواريون وأسلم المؤمنون مع المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن هؤلاء افتروا وقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه ذكر من بيننا، أهنا بقى بيفضحهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى. سبب الرد إيه؟ إنه في نفوسهم النعرة الجاهلية إن أنت أحسن مننا في إيه؟ أأنزل عليه الذكر من بين، إشمعنا أنت يعني؟ وليه ما ينزلش على واحد مننا إحنا هذا الذكر الذي نزل عليه؟ يبقى هم مش جحد بآيات الله سبحانه مع أنهم في أنفسهم لا يعلمون؟ لا. جحد وهم يعلمون وهم يوقنون أن هذا كلام رب العالمين، ولكن الغرور الذي فيهم اشمعنى أنت من دوننا ينزل عليك هذا، الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاءهم عند ربه، ولذلك قال الله سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هتحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاءهم عند رب العالمين، فيقول الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم أأنزل عليه الذكر بيننا، قال الله سبحانه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، لما لسه مزقوش، ولم يقل لم يذوقوا عذاب، وإن كانوا هم لم يذوقوا عذاب الله عز وجل، لكن لما يأتي بكلمة لما معناها الآن ما شافوش العذاب بس حيشفوا. هذا الفرق بين لم ولما، لم يحدث الشيء وقد لا يتوقع حدوثه، إنما لما لم يحدث ويتوقع حدوثه جاي لهم هذا العذاب، بل لما يذوقوا عذاب. وأخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن جهالة هؤلاء لما عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في هذه السورة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال الله سبحانه اصبر على ما يقول، اصبر على ما يقول. قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي عذابنا، عجل عذابنا إن كان هذا هو الحق، هات لنا العذاب دلوقتي. فدعوا ربهم بجهلهم وجهالتهم، والمفترض أن الإنسان يقول ربنا اصرف عنا العذاب كما قالوه هم لما رأوا عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ورأوا سنين من القحط حتى أكلوا أوراق الأشجار وأكلوا الميتة، فقالوا ربنا اصرف عنا، ربنا اكشف عنا العذاب. فدعوا ربهم سبحانه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وناشدوه بالله وناشدوه بالرحم أنه يدعو ربه يرفع عنه العذاب، قال إن كاشف العذاب قليل إنكم عائلون، يعني الكفر مرة ثانية. فالغرض أن الله أخبر عن هؤلاء الكفار أنهم ما انتفعوا بما جاءهم من نصيحة، وإنما دفعهم حسدهم وغرورهم إلى الكفر والتكذيب والإنكار. وشوفوا في آخر حياة أبي طالب لما جاءته الوفاة وحضر هؤلاء المشركون مرة ثانية، منهم أبو جهل ومنهم الوليد ومنهم عبد الله ابن أبي المغيرة أو ابن أبي أمية وغيرهم، مجموعة من الكفار حضروا لأبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قلها كلمة واحدة، قلها كلمة واحدة، وهم يقولون أتترك ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلها، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، قلها لا إله إلا الله أحاد لك بها عند الله. ويقول هو للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي لولا أن يقولوا رفقة السوء هؤلاء كانوا شؤما عليه، يقول لولا أن يقول خوف الموت لقلتها ولا أقررت بها عينك ولا أقررت، كاد يقولها. والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره يريد يسمع بس كلمة، والرجل بيموت بيموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصنت عليه يتسمع منه، يقول آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، مات على الكفر. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا عليه وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فاستغفر له ربه فأنزل الله ربه فأنزل الله سبحانه يحزن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، قال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحذره ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عبرة عظيمة جدا لكل إنسان، أنه قد يكون الإنسان محبا للإسلام وقد يكون مدافعا عن الإسلام، ومع ذلك لا يأتيه أمر أن يدخل في هذا الدين فيصرف عنه، وقد يكون الإنسان بعيدا عن دين رب العالمين ويأتي فيسلم ولعله يموت حالا، كالرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يريد أن يقاتل مع المسلمين، حمية مش عايز ما هوش إسلام ولا غيره، ولكن حمية عن قومه من الأنصار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنستعين بمشرك، فالرجل رجع وبعدين حن القوم خرج تاني واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال أسلمت؟ قال لا، قال إنا لنستعين بمشرك، فالرجل حالا أسلم ودخل فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. أهو ده رجل شوف خارج للقتال حمية عن قومه، اتقلبت أنية خلال لحظة، خلال لحظة جاءه القتل والوفاة فمات شهيدا ومات على الإسلام، ولم يصلي لله صلاة واحدة، ولم يصلي الله صلاة واحدة. الإسلام نعمة رب العالمين يهدي به من يشاء، نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.